غلط ومليون غلط، غلط ومليون غلط، غلط غلط غلط غلط. وانت غدرت بصاحبك، انت غدرت بصاحبك في الموقف ده. لا لا لا لا، قول له انا قرأت وقرأت وقرأت وقرأت وقرأت وشفت وشفت وشفت ومكتوب، وادي الرقم اهوت، وادي الحكاية هيت، وانا اسف ان انا خبيت عليك، انا كنت فاكر ان انا هنصح. الحقيقة ان انت نيتك حلوة، لكن في حاجات كتير انت مش شايفها دلوقتي وشايفها صديقك اللي ائتمنك، وبناء على الحاجات اللي هو شايفها وحضرتك مش شايفها دي، هو سألك علشان تكتمل عنده صورة لأمور تانية مش ممكن يحكيها لك. فالاعتبار المحترم اللي عندك ده بتاع خراب البيت مش هو ده اللي المفروض تفكر فيه دلوقتي. لا، فرصة ايه؟ ترضى لنفسك الكلام ده؟ اللي اتكلم راجل نديها فرصة؟ خلاص، لو هو قرر يديها فرصة ده شيء يرجع له. لو هي مراسلات مش مبنية على معرفة وحب، وإنما الكلام اللي بيتبعت على النت ملوش طعم ولا لون ولا ريحة، ده هو لو قرر ده حاجة ترجع له. لكن أنت واجب عليك دلوقتي كصديق إن أنت تكون عينه اللي هو بيقرأ بيها، فهمت؟ فتب إلى الله من ده وصرحه وبين له، وسيب الأمور على مراد الله وعلى أقدار الله تسير.